القلب يحزن والمدامع غزيرة في جوف نار من لهبها تباكيت. القلب يحزن والمدامع غزيرة في جوف نار من لهبها تباكيت. والدار ظلمة كانت أمي تنيرة، يا يمه وينك من دونك خلا البيت. قلبي تفطر على الفرق المريرة، آمنت بالله وبقداره ترضيت. الموت حقا وكل له مصيرة، وموت النبي قبلك يا يمه تعزيت. هذا جلالك وريحك في عبيرة، كل يوم أشمه وإذا شفته تهنيت. صوتك يا يمه يا محلى أثيرة، وحنانك يمه يخليني تدافيت. يا يمه منه أجيله واستشيره، يعدلني لا شفت الصواب وتناحيت. يوم كنت عندي وكني أمير ديرة، كل يناديني يقول لي تغليت. يوم رحت يمه وكني في جزيرة وحيد فيها عن الناس تواري، أجيد وياك في وقت الظهيرة، ما حد سأل عني يقول لي تغدي وبيت ليلي وعيوني سهيرة. كم الليالي نايم ما تعاشيت، ظروف يمه تواجهني عسيرة. الشكوى لله بظروفي تعنيت، يا كم تعلمت من معان غزيرة، يا من هل التعليم منك تربيت. كم قصة قلتي للماضي نسيرة، ولا جيت عندك سواليفك تسلي. آه يا يمه النظرات الأخيرة، مليت كفي تراب ثم حاثيت. آه يا يمه النظرات الأخيرة، مليت كفي تراب ثم حاثيت. بشري يمه بدعوات كثيرة، كل ما ذكرتك وللرحمن صليت. بشري يمه بدعوات كثيرة، كل ما ذكرتك وللرحمن صليت. كل ما ذكرتك وللرحمن صليت. كل ما ذكرتك وللرحمن صليت. القلب يحزن والمدامع غزيرة في جوف نار من لهبها تباكيت. القلب يحزن والمدامع غزيرة في جوف نار من لهبها تباكيت.